إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال كلامنا موصولا بمسألة الرؤية المتعلقة برب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة لأهل الجنة. وتقدم البحث في هذه المسألة، وأنها مما تواترت بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على جمهرة من الصحابة، أنهم كلهم يحكي إثبات هذه الرؤية تصديقا لكلام الله عز وجل، فصدق بيان ذلك في الآيات الدالة عليه. ورد الشارح على من أنكر هذه الرؤية ولم يثبتها كالمعتزلة، وسلط الضوء على قولهم وفكك شبههم، حتى وصل بنا الكلام في مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل في الدنيا. وقد اتفق الأئمة أو الأمة جميعا على أن الله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا بالعين المجردة، وأن ذلك خاص بيوم القيامة إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. زاد الله عز وجل من فضله أهل الجنة بعد إدخالهم وحلول رضوانه عليهم أنه يكشف الحجاب حتى يرونه. أما في الدنيا فلم يتنازع إلا فيما في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، وسيذكر الكلام المتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيته عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، هل رأى ربه أم هي رؤيا قلب، على ما اتفق عليه الأئمة، وهذا هو القول الصحيح أنها كانت رؤيا قلب، أي يعني أن الله عز وجل لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج. لكن جاء حديث في أنه رآهم في منامه عليه الصلاة والسلام، سيذكر هذا الكلام ويعقب عليه. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في بيان كلام الشارح إن شاء الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء قصة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. فقد كذب. كذب. ثم قال يعني أخطأ، بلغة تعرفنا كذب بلغة القرشيين يعني أخطأ، لسيما إذا كان لأن المنقول على الصحابة، فيجوز أن تقول مثل هذا الكلام الكذب المقصود حقيقة، وإنما الكذب عند القريش كانت تطلق على الخطأ أيضا،

ولم يحف به قرائن تدل على ما على المعنى الذي يتبادر غيره الى فهم كل احد، لم يكن بيانا ولا هدى، فالتاويل اخبار بمراد المتكلم لا انشاء. طيب، يعني ان المعتزله وغيرهم من اهل البدع ابتدعوا في هذا الدين ما لم ياتي به نص لا من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرمي بالكلام إلى مسألة الأسماء والصفات والغيبيات التي تكلم فيها هؤلاء المعتزلة أو الفرق التي وافقت المعتزلة في الكلام على مثل هذا، أن الله عز وجل ما كان ليريد يذهب ينزه نفسه سبحانه وتعالى فيذكر صفات له ويقول ليس كمثله شيء، ويبين أن له صفات، صفات ذات وصفات أفعال، وأن له أسماء سبحانه وتعالى، ويترك الأمر كذلك أو هكذا بدون تقييد. فالله عز وجل قيد هذه الأمر بهذه القاعدة أولا، ثانيا بينه، بين أن له صفات وأن التنزيه في إثبات الصفات لا في نفيها. فهم بزعمهم أن هذه الصفات لو أثبتناها يستوجب منها التشبيه والتجسيم، فهذا معنى باطل فاسد لا يجوز الاتيان به في هذا المقام، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبينا ومفصلا في كتاب الله عز وجل، لم فيه قرينة تدل على ذلك، ما فيه قرائن لا في الكتاب ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر على هذا فالله عز وجل لم يغفل سبحانه وتعالى عن تنزيه نفسه، بل التنزيه كامل وكامل في حقه تعالى في هذه الآية ليس كمثله شيء، انتهى هذا مسألة التنزيه، انتهت بهذه الآية ليس كمثله شيء، ورد ليثبت أن ما أثبته لا بد أن يثبت، وأنه يمشي على ذلك الإثبات في جميع المقامات التي أو في جميع الآيات التي ذكر فيها الصفات أنها تجرى على مثل ذلك، وهو السميع البصير، فهو سميع سبحانه وتعالى بصير. فمن أنكر هذا وقال لا أنا منزه، هذا تكذيب لكلام الله عز وجل وتكذيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويستدرك أن الوحي لم يكن كاملا وأن التنزيه هو فيما أتى به هو، فهذا عين الضلال واتباع الأهواء هذه التي أهلكت هؤلاء يعني الفرق وأنزلتهم هذه المنازل الخطيرة، لأن الكلام في الله عز وجل ليس كالكلام في غيره، وكلام في النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكلام في غيره. طيب، نعم. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهرا بالوضع، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله صلى الله عليه وسلم وأنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. طيب، يحتاج الشيء هذا؟ ما يحتاج لشيء، إذا سمعه السامع ما يحتاج إلى أن يعني يزداد فقها فيه، فيسأل كيف سنرى ربنا وهل يرى ربنا، هذا ما طرأ في سؤالات الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا أحرص الناس على التعلم وأحرص الناس على ما يقربهم إلى الله عز وجل، ولم يسألوا فيها لأن الكلام واضح لا يحتاج إلى بيان أزيد من ذلك. فإذا صرح المتكلم بشيء ودل عليه كلامه، أي دل المعنى أو كان المعنى واضحا في كلامه، لم تحتاج أن تستفسر، إنما تستفسر على ما هو غلط. كلام مبتول، كلام ناقص، كلام غير مفيد لشيء أو يعني إلى شيء غير ظاهر، عند ذلك تستفسر ماذا تريد أن تقصد، أو أتم لنا الكلام حتى نفهم، هكذا. والله عز وجل غني عن ذلك سبحانه وتعالى، ما أذى بشيء إلا وأتى بكماله سبحانه وتعالى، وظاهر المعنى وواضح الفائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد هذا بيانا ووضوحا كما مر معنا في الآيات، فقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، هذا تفسير لكلام الله عز وجل لقوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة وجه النظر إلى ربها سبحانه وتعالى. فهذا ما زاد في فهم الآية، في فهم الآية حتى يرفع إن كان هناك إشكال. لم يترك شيء الشارع إلا وبينه لعباده، فالصحابة فهموا ذلك وهم أفقه الناس على الإطلاق، ولم يسأل أحد منهم في هذا المقام، فدل على أن معنى الكلام مفهوم، فصرح الله عز وجل بكلامه وهو مفهوم، معناه مفهوم. لكن جاء من عقولهم فاسدة وقلوبهم مريضة فزاغ عن هذا الطريق وزعم أنه هذا من العلم وهذا ليس من العلم في شيء. نعم. فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بهذا فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه، وقال أحمله على خلاف ظاهره، يعني ما حمله على معنى فاسد، ما هو على المعنى الصحيح. يعني لو قال شخص لقد تكلم فلان مع فلان كلاما صريحا ونبه عليه في كذا، يأتي يقول لم يكلم إنما أشار له، في واحد يقدر ينفي هذا؟ هذا فيما بين المخلوق. لو واحد قال كلم فلانا بكلام ونبه عليه أو كلاما صارما، ما يأتي واحد ينفي أن يكون هذا كلم الشخص، ولا يذهب هل كلمك فلان، لأن الكلام واضح أنه كان بلفظ وحرف مفهوم. فالله عز وجل كونه يقول وكلم الله موسى تكليما، الأصل أن الكلام يحمل على حقيقته ولا مجاز؟ على الحقيقة. لكن نحن لا نقود لا في كيف ولا في تشبيه ولا في تمثيل، نقول هذا على حقيقته، يتكلم الله عز وجل بكلام يليق بجلاله كما شاء وكيف ما شاء ومتى شاء وحيث ما شاء. فهذا هو الأصل محمول عليه كل الآيات التي في الصفات. فكونه يأتي هؤلاء جاءوا على لفظ واضح ومعنى واضح وقالوا خلاص ما دام اللفظ ما يقدر، كما مر معنا المعتزلي أراد أن يحكها لأن اللفظ واضح ومعناه واضح، فقال لما جادل في المعنى لم يسلم له لأن المعنى فاسد الذي أتى به، قال لا أسلم لمعناه أن الكلام كلام على الحقيقة، لا هذا كلام عن المجاز ويحمل على كذا وأفعال موقعة في الشجرة ونار مش عارف وأولها إلى معنى فاسد بعيد أصلا على اللفظ المراد. لما نوضلوا في ذلك ولم يعني ولم يستقر لهم يعني شيء من مقالته، قال قائلهم وددت أن أحك هذه الكلمة حتى يسلم له، ولم يسلم له لأن الألفاظ لا سيما التي جاءت فيها الكلام في غير هذا الموضع جاءت بينة واضحة.

لازم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. طيب المراد هل أن الله عز وجل جعل العقل حاكما على نقله؟ ليس حاكما. إذن الأصل في العقل التسليم، وهذا هو المأمور به، وجاء الإسلام في تعريفه يدخل فيه التسليم والخضوع والمسكنة وسلم المسكن، لكن في أصل الإسلام هو التسليم. لماذا؟ أول معنى يذكرونه في معنى الإسلام أنه يسلم لله عز وجل، لأن هناك أمورا قد يعني تكون صعبة الفهم أو الإدراك أو الاقتناع في العقل، فلا مفر له من التسليم، لابد أن يسلم، لأن النقل فوق ذلك كله. ولم يجعل الله عز وجل الميزان حاكما على ما أنزله سبحانه وتعالى، العقل لم يكن ميزانا في جميع الشرائع وفي جميع الأمم. فالعقل مأمور بالإذعان والتسليم لأمر الله عز وجل، هذا أول. ثانيا قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، الأول حكم على القلوب بالزيغ، والعقل القلب هو الآمر، وعقول الناس أي في قلوبهم، فحكم على القلب، إذا زاغ زاغ العقل، لأن العقل في القلب. قال الله عز وجل ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، فالعقل مصدره القلب أو مكانه القلب. طيب قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ، مش في عقلهم، لأن القلب العقل هو فقه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، هو ابتداء أصلا هو يريدون هذا، وهذا من الزندقة، هذه من الزندقة، التلاعب بآيات الله عز وجل وضرب بعضها ببعض وإرباك وإظهار الشك في إيمان الناس. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم على الوقف، على الوقف أنه يكون لله عز وجل في المتشابه، أي مرده إلى الله عز وجل، وعمل أهل الحق أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، هذا قول. والقول الثاني على الوقف لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، أي كل المتشابه والمحكم هو من عند الله عز وجل، فيسلمون له، وهذا هو كما ذكر يعني المأمور به العبد المسلم أنه يسلم لنصوص الوحي. حتى لما قرأنا مسألة السنة وغير ذلك والتعارض نزهة معنا، إذا كان هناك نصين الظاهر التعارض أنه بعض السلف قال فليأتي أجمع له بينهم من 50 وجه، لم يسلم وجه أتيه من وجه آخر، يسلم وجه أتيه من وجه في الآخر أجمع له بينهم، إذا كان ظاهر النصوص التعارض. لماذا؟ لأن العقل لا، هذا فعمل أهل العلم ليس عمل العقل، هو يعملون النصوص لأن عندهم اطلاع واسع في نصوص الوحي، فهم الذين يرفعون هذه المشاكل وهذه المسائل التي قد يبدو فيها يعني شيء يمس أهل الإيمان. طيب، فلذلك ما تقدمنا به أن العقل أصلا هو ليس بحاكم، ومن قال أن العقل، لأن العقائد كما ذكرنا المعتزلة يقول أن ما حسن العقل فهو الحسن وما قبحه العقل فهو القبيح، هذه القاعدة التي بها ينازعون في كتاب الله عز وجل، وهذا طبعا أصلا قاعدة في نفسها كما قلنا أنها فاسدة، لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم هدى للناس يبين لهم الطريق، فما كان له صلى الله عليه وسلم إلا أن يظهر لهم الحق من الباطل، سواء في كتاب الله عز وجل من الآيات التي لا سيما تخص الكلام عن ذاته العلي سبحانه وتعالى وبقية الأحكام، بل إن الله عز وجل لما أنزل الحدود بين لماذا هذه الحدود كالرجم وقطع يد السارق وغير ذلك، هل هي شماتة وسخرة من عنده سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين؟ لا، بل بين أنه ما هذا إلا لتكفير ذنوبهم، وهي كفارة لما رجم النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بعض القوم قال والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل مكس لوسعت في رهن آخر، لو قسمت على أهل مدينة لوسعت، فبين أن حتى الحدود هي كفارة للمؤمنين تكفر هذه الخطايا، كل ذلك في القصاص، كل ذلك في أي حد من حدود الله عز وجل، فما كان الله عز وجل يعني ليقصر في بيان ما يتصل به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. طيب، فضل. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخلال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا عرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال مؤوله ويحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب، ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه، بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفة رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبوله قوله على موافقة فلان دون فلان كائن من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا نعم

وذكره صلى الله عليه وسلم للخلاف وأنه كان مهلكا للأمم قبلنا، هذا مما يزيد في بيان ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من المراء والجدال في دين الله عز وجل، وأن هذا العلم إنما يتعلم ليقصد به وجه الله عز وجل، فيحسن المرء في عبادته وفي علاقته مع ربه سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى سأله رجل قال يا إمام أقول القول يكون الحق، فماذا علي أن أصنع بعده؟ يعني إذا كان جاء ناصح بعض الناس قال له قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولم يستجب له، فهل عليه شيء آخر؟ فقال له الإمام لا، قل قولك وليس عليك، أطاعوك أم لم يطيعوك، قل الحق، أنت تعرف الحق قله بين الناس وارمه بين أظهره، لكن لا يهمك استجابوا أم لم يستجيبوا، فإن لم يستجيبوا كان ذلك حجة عليه، وإن استجابوا كان ذلك خيرا له. فهذا هو، لكن أن يدخل في مبارزة وجدال ومراء لا سيما في الكتاب والسنة، فهذا مما حذر منه الشارع ولم يعني يسمح فيه. فالإنسان إذا تعلم شيئا ورأى أنه هو الحق بإذن الله عز وجل استنادا لما يعني ذكرنا من ظهور الدلالة والحجة معه، فإنه ما عليه إلا البلاغ فقط، أما المنازعات وإعلاء الصوت وهذا مما يزيد في الخلاف، ويعني كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء وكثرة المسائل، هذه كذلك كثرة السؤالات كما جاء في قصة موسى عليه السلام في سورة البقرة، لما تعنتوا في السؤال شدد الله عز وجل عليه، إن الله يقول من تذبح بقرة خلاص نذبح بقرة، هذا هو التسليم. لا، هم دخلوا في مجادلة ما هي البقر، بعد ذلك ما هي لونها، زدنا في المعاني أو في صفات هذه البقر حتى شدد الله عز وجل عليه، فهذا ممتنع. والأصل أن الأمر إذا جاء من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه الاقتداء، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لأنه هو معناه الإسلام متأتي من ذلك أن يسلم المرء نفسه لربه سبحانه وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. فإذا قضى الله عز وجل أمر ما كان لأحد يؤمن بالله عز وجل أن يجادل فيه، ولما جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية التي في سورة البقرة في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة وجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما هذه، كيف قد لا نستطيعها، كيف الإنسان يحدث نفسه بشيء قد يكون عظيما فيه كفر فيه كذا من الشكوك الذي تدخل على المرء أو على القلب المرء أو على ظنه، فكيف يؤاخذهم الله عز وجل بها؟ فقال تريدون أن تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله عز وجل الآيات التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي من جهة الاكتساب من جهة العمل فقط. فهذا هو التسليم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه في الصحابة، وهذه جاءت بخلاف ما يتحمله العقل والنفس. فلذلك جاءوا وقالوا يا رسول الله أجبناك في كل شيء، لكن هذه قوية شديدة، كيف نحدث المرء نفسه ويؤاخذهم الله عز وجل بها؟ فأمرهم بالتسليم، لما سلموا جاء التخفيف بعد ذلك. فهذا هو أصل الإسلام، التسليم. هذا إن كانت في الأحكام، فكيف إذا كانت المسألة تخص الله عز وجل، يعني الكلام في ذاته العالية؟ فهم باب الأول. لذلك الإمام أحمد لما سئل على باب الصفات وغيرها، الضحك والعجب ربكم، وهذه النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أمرنا فيها بالتسليم، أمروها كما جاء، ما فيها خوف، لماذا تخوف فيها؟ أمروها واحكيها كما جاء، ولها دلالات ومعاني في مفهوم تلك الصفة، لا إشكال فيها. أن الغضب يدل على ماذا؟ يدل على عدم الرضا، هكذا ولا، ويدل على المخالفة. إذا غضب الله عز وجل على أمة ألا أو على عبد فإنه غير راض عنه، فهذا من معاني الغضب. وكذلك من معاني الغضب أنه فيه المخالفة، وقعت المخالفة فغضب الله عز وجل عليه لأجل المخالفة، هذه معاني تلحق، لكن هذه الصفة أعرفوها كما شاء، لا نتحدث فيها ولا تدركها العقول، فلذلك لا سبيل للعقل أن يدخل في مثل هذا. فهم خاضوا ليس في الأحكام، بل خاضوا في صفات الله عز وجل، فدخلوا في طريق المظلم، يعني ما فر منه إلا القليل. صلى الله عليه يعني يحفظنا وإياكم من هذا الزيف، وأن يديم هذه النعمة علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله.